الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإما يحصل به البيان الفعل، ما مثاله؟ بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الحج. أحسنت، صحيح. الناس يقومون بالصلاة على سبيل. نعم أحسنت، قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك بيان لهذه الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ نعم يجوز. أحسنت، وهل يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؟ لا يجوز. أحسنت، لا صلاة بغير طهور، ما المعتمد؟ هل هو من المجمل أو ليس منه؟ ليس من المجمل. أحسنت، ليس من المجمل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في العموم والخصوص. معنى العموم ما به اللفظ شمل، مدلوله لكل فرد يحتمل. وأصل ألفاظ العموم كل، كذا جميع مثله، كذا جميع مثلها يدل. والجمع واسمه إذا ما عرفا، مفرد مع الجنس خفا. ومن وما مهما وأي والذي، وبالفروع حكمه قد احتدي. وأين من حيث في المكان، لذا متى أيان في الزمان. والنكرات بقن فيها، والخلف في نفي النساء، والمنع للنعمان فيه ثبتا. ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها ومن سواه الحكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذا فصل عقده الناظم في العموم والخصوص، وهي من المباحث الأصولية النافعة. فإن استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أسس سليمة لا يتم إلا بمعرفة دلالات الألفاظ، التي من أهمها العموم والخصوص. وقد ابتدأ الناظم رحمه الله بتعريف العموم فقال: معنى العموم ما به اللفظ شمل، مدلوله لكل فرد يحتمل. فالعموم هو شمول مدلول اللفظ كل فرد يحتمله. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ويزاد فيه دفعة بلا حصر. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له وتزيد قيدين دفعة بلا حصر، لإخراج شمول المطلق وشمول العدد دفعة يخرج المطلق، لأن المطلق فيه نوع عموم، لكنه عموم بدلي لا شمولي. عموم ما عم شمولي جلي، أما عموم مطلق فبدلي. فالعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فلو قلت أكرم الطلاب، فهذا يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. وإذا قلت أكرم طالبا، فهذا شائع في جميع الأفراد، فيدخل فيه زيد وعمر وبكر، لكنه لا يتناول إلا فردا واحدا. فإذا أكرمت زيدا حصل الامتثال، ولا يلزمك إكرام غيره، بخلاف قولك أكرم الطلاب. لو أكرمت زيدا ولم تكرم غيره ما حصل الامتثال، لا يحصل الامتثال إلا بإكرام جميع الطلاب. فعموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي. مثلا فتحرير الرقبة، هذا من العام أو المطلق؟ هذا من المطلق. أحسنت. مثلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال من العام أو المطلق؟ من العام. أحسنت، فعموم العام شمولي يستغرق جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي هو شائع في جميع الأفراد، لكنه لا يتناول إلا فردا واحدا. بما خرج عموم المطلق بقوله دفعة، أي يتناول جميع الأفراد على سبيل الشمول. والقيد الثاني بلا حصر، وهو يخرج العدد، مثلا 10، هذا يشمل أفراده، هذا لفظ يشمل جميع أفراده، لكنه يشملها بحصر. فخرج بقيد بلا حصر شمول العدد. ثم قال رحمه الله: وأصل ألفاظ العموم كل، كذا جميع مثلها يدل. أصل ألفاظ العموم كل، لأنها موضوعة للعموم بذاتها، فكل هي أقوى صيغ العموم، نحو كل من عليها فان، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل أتوه داخلين، كل نفس ذائقة الموت، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال كذا جميع، مثلها يدل جميع من صيغ العموم أيضا، نحو قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجميع مثل كل في الدافع على العموم، لكن كل أقوى منها، كل تضاف للمعرفة والنكرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أضيفت إلى ماذا؟ إلى الضمير وهو معرفة. أحسنت، إذا أضيف إلى معرفة، وتضاف للنكرة كل نفس ذائقة الموت. أما جميع فلا تضاف إلا إلى المعرفة، حضر جميع الطلاب. ثم قال والجمع واسمه إذا ما عرف، ومفرد مع ال إذا الجنس خفى. والجمع واسمه إذا ما عرف، والتعريف يكون بأل ويكون بالإضافة. مثال الجمع المعرف بأل قد أفلح المؤمنون، المؤمنون جمع سالم عرف بأل، ومنه وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا جمع تكسير، المساجد جمع تكسير عرف بأل، لا فرق بين جمع السلامة وجمع التكسير. ومثال الجمع المعرف بالإضافة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شاهد وعلى عباد الله، فهذا جمع عرف بالإضافة في فيد العموم. والدليل على إفادته العموم سام الحديث، أين؟ أحسنت، نعم أحسنت، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال ناظم والجمع واسمه أي اسم الجمع كذلك، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالقوم فترى القوم فيها صرعى، والإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والنساء الرجال قوامون على النساء. اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه. النساء ما مفرده؟ مفرده امرأة، ليس له مفرد من لفظه، فهذا يقال له اسم الجمع. وكذلك اسم الجنس الجمعي، ما اسم الجنس الجمعي؟ الذي يفرق بينه وبين مفرده بالياء أو التاء. أحسنت، ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء. بالتاء كالبقر والشجر، إن البقرة تشابه علينا، أو بالياء كروم ورومي، غلبت الروم. فهذا كله أل فيه، فهذا كله إذا عرف بأل التي الجنس أفاد العموم. ثم قال مفرد مع أل إذا الجنس خفى، خفى أي ظهر، يقال خفى الشيء يخفو إذا ظهر، وخفي يخفى ضد ظهر، خفي يخفى بمعنى استتر، وخفى يخفو بمعنى ظهر. وقد قرئ في الشواذ إن الساعة آتية أكاد أخفيها، من خفى بمعنى ظهر أي أكاد أظهرها، ومنه قول امرئ القيس فإن تدفنوا الداء لا نخفيه وإن تبعثوا الحرب لا نقعدي. فإن تدفنوا الداء لا نخفيه أي لا نظهره، وإن تبعثوا الحرب لا نقعدي. وفي بعض نسخ النظم إذا الجنس اقتفى، والمقصود أن المفرد المعرف بأل الجنسية من صيغ العموم، نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، حرمت عليكم الميتة والسارق والسارقة، إن الإنسان لفي خسر يعم كل إنسان، حرمت عليكم الميتة عام في كل ميتة، والسارق والسارقة يعم كل سارق وسارقة. قال ومن وما مهما وأي والذي وبالفروع حكمه قد احتذي. ومن، من يعمل سوءا يجز به، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومن تفيد العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية، وكذلك ما سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية. وما تفعل من خير يعلمه الله، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي يعم كل ما بقي. ما بقي لفظ عام. قال وهو ما مهما. ومنه قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. قال ومو ما مهما وأي مثالها أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وأي تفيد العموم سواء كان شرطية أو استفهامية أو وصولية. والذي وبالفروع أي بفروع الذي وهي التي وتثنيتهما وجمعهما. حكمه قد احتذي أي اتبع حكم الذي وهو إفادة العموم في فروعه. الذي لنفرد المذكر واللذان للمثنى والذين للجمع والتي لنفردة المؤنثة واللتان للمثنى واللاتي واللائي للجمع. مثلا الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي من صيغ العموم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة منكم. فهذا من صيغ العموم. ثم قال رحمه الله وأين مثل حيث في المكان كذا متى أيان في الزمان. أين وحيث تفيدان العموم في المكان وهما شرطيتان. مثال أين أينما تكون يدرككم الموت. ومثال حيث وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتزيد أين بالاستفهام أين شركاؤكم. قال كذا متى أيان في الزمان. كذلك متى وأيان يفيدان العموم في الزمان. كانتا شرطيتين أو استفهاميتين. مثال متى يأتي زيد. متى هنا استفهامية تفيد العموم في الزمان. ومثال أيان يسألونك عن الساعة أيان مرساها تفيد العموم في الزمان. قال والنكرات في سياق نفيها تعم. مثلا ولا يظلم ربك أحدا. أحدا نكرة في سياق النفي تعم. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. قال كالفعل الذي في طيها. أي في طي ماذا النكرة. أيهما الذي في طي الآخر. الفعل في طي النكرة أو النكرة في طي الفعل. النكرة أحسنت. النكرة في طي الفعل. فكأن في عبارته قلبا. المقصود أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم. مقصوده أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم. فإذا حلف وقال والله لا بعت فإنه يشمل كل بيع. إذا قال والله لا شربت يشمل كل شرب. وسبب ذلك أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن. فإذا كان الفعل منفيا فالمصدر منفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة في سياق النفي. وقد اتفقنا من قبل أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قال والنكرة في سياق نفيها تعم. أما إذا كان الفعل في سياق الإثبات فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد بيتين. ثم قال والخلف في نفي المساواة أتى والمنع للنعمان فيه ثبتا. يعني اختلفوا في نفي المساواة. إذا نفيت المساواة بين شيئين مثلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هل يعم هذا فيفيد نفي المساواة من كل وجه أو لا يعم؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يعم. فهو يرى أن الاستواء المنفي هنا هو الاشتراك من بعض الوجوه. ما وجه قول الجمهور بالعموم في لا يستوي؟ سابق. نعم ما سبق. أحسنت صحيح. ما سبق لأنه فعل في سياق النفي فيعم. الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. وإما يبتنى على ذلك اختلافهم في قتل المسلم بالكافر. إذا قتل مسلم كافرا ذميا فهل يقتل به؟ هل يقتل به المسلم؟ اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور على أنه لا يقتل به. يقولون قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذن لا يقتل مسلم بكافر. والحنفية يقولون المقصود الاستواء من بعض الوجوه وهو العاقبة فعاقبة الكافر غير عاقبة المسلم. لذلك يقول إنه يقتل المسلم بالكافر، فإذا قتل مسلم كافرا ذميا فإنه يقتل به عند الحنفية، لأن نفي المساواة في الآية ليس على العموم من كل وجه، فمبني على هذه المسألة الأصولية. وفي المسألة الفرعية وهي هل يقتل المسلم بالكافر، ورد فيها نص صريح في صحيح البخاري يدل لمذهب الجمهور، وهو حديث علي رضي الله عنه، وفيه ولا يقتل المسلم بكافر. ثم قال ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها ومن سواه الحكم، يعني أن الفعل في سياق الإثبات لا يفيد العموم، لأن الأفعال نكرات، والنكرات في سياق الإثبات لا تفيد العموم. مثاله حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هذا لا يعم الفرض والنفل. كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، هذا لا يعم جمع التقديم وجمع التأخير، فالعموم لا يؤخذ من الفعل المثبت. قال ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها. ثم قال ومن سواه الحكم، فحكم العموم لا يؤخذ من الفعل المثبت بل من دليل آخر يدل على العموم، أما الفعل في سياق الإثبات فلا يفيد العموم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.